حديث الكرسي لا ممكن حديث آخر ممكن هذه رواية وهذه رواية نعم كان في هذا الحديث كان الناس أو كذا هذا الحديث الكرسي كان فيه حتى الناس نعم حتى ناس القوم نعم باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأزرعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم رجع ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به. نعم لم يضرب ويتيمم ولا يضرب الجدار كما يقولون. نعم. باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. السلام عليكم. قوله ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. هل هناك مثلا تقدير تأخير بالنسبة لغروب الشمس وأفطار الصائم؟ يعني يسقط. لأن هذا تحدث بعد أن أفطر الصائم جاء عمر وقال هذا الكلام بعد أن أفطر الصائم. نعم الكرماني مستشكل. نعم تفضل. باب الإمام تعرض له الحادث بعد الإقامة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. ثم في رواية قام يصلي أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد وعبد الوارث بن سعيد ذكوان في طبعا الحديث في نام القوم فيه جواز مناجاة الواحد بحضور الجماعة وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة واستدل به في الرد على من أطلق من الحنفية المؤذن إذا قال قد قام الصلاة وجب على الإمام التكبير كما يفعل القوم وأقيم الصلاة فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه في صحيح مسلم. وهذا طبعا يتعلق بالإمام له ذلك وليس للمأمومين أنه تقام الصلاة وهو يعبث أو يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا وإنما هذا بالنسبة للإمام وعلى المأمومين أن يقفوا. فلو فعل هذا أحد اليوم مع الناس لقاموا عليه كيف أنت معلقنا وهكذا وطرفنا ورايح تتكلم مع هذا وهذا يا أخي صلي وبعدين روح تتكلم معهم راح صح ولا لا ما هو مشكلة حتى لو نام القوم أو في رواية بعض القوم يعني الحديث ما قالك الشيخ أبو بكر يعني فيه، فتبدأ تفصص فيه كثير وتحمله أكثر مما يتحمل. إيش الدليل على أنه يكون خيانة؟ قوله صلى الله عليه وسلم مكانكم في حديث الاغتسال لما ذهب الاغتسال، فبعد الإقامة وقيم الصلاة وعدل الصفوف فقال لهم مكانكم، فظلوا على ما هم عليه وحتى اغتسلوا ورجع. فإذا كان هذا فمن باب أولى هو في المسجد أن يظل بعد أن يظلوا بعد الإقامة قائمين. وأما النعاس أو النوم يعني هذا يمكن يحدث حتى لو كان إنسان واقف يحدث له هكذا نوم. نعم من أخاف تنام الحين. نعم في حديث أنها قيمة الصلاة وقت الكرسي هذا أحفظه يعني سيأتي إن شاء الله نعم سيأتي معنا. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ممكن حديث آخر. نعم قال حدثنا عياض بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابت اليوناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة حفقة عليه لن يطعها. أظن قول الحسن ليس هذا مكان مقدس. أيوة هذا أصل حتى حفظ معنا قال الشيخ على كل حال هذه إعاده بعد التأويل ختمت يعني أحاديث الأذان ويبدأ بعد ذلك في صلاة الجماعة نكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد جزاكم الله خير.